الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع لما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ؟ نعم أحسنت. وما نوع نعم في قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم؟ هلا أحسنت للإعلام. لماذا؟ لماذا نعم هنا للإعلام؟ لأنها بعد استفهام. أحسنت. ما الفرق بين إي ونعم؟ أحسنت. أحسنتم، تلازم القسم، إي تختص بالقسم. ما نوع حتى في قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا؟ استئنافية. نعم ابتدائية. أحسنتم. نعم نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل ولوالديه السامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أسأل الله عليكم الله سيدتك الله. فيقال فيها حرف ردع وزجر في نحو فيقول ربي أهانا كلا أينتهي عن هذه المقالة، وحرف تنبيق في نحو كلا والقمر والمعنى أي والقمر والمعنى أي والقمر ويمعنى حقا أو على الاستفتاحية على خلاف في ذلك نحو كلا لا تطعه، والصواب الثاني لكسر الهمزة في نحو كلا كلا إن الإنسان ليطغى، السابعة لا، فتكون نافية وناهية وزائدة. النافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا نحو لا إله إلا الله، وعمل ليس قليلا كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزن مما قضى الله ما واقيا، والناهية تجزم المضارع نحو لا تمل فلا يسرف في القتل فلا والزائد. نعم لو أعدتم الشاهد الأخير. فلا يسرف في القتل. أحسن. فإذا دخولها كخروجها نحو من ألا تسجد، أي أن تسجد كما جاء في موضع آخر. النوع الراجع ما جاء على أربعة أوجه وهو أربع، إحداها لولا، فيقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه بشرطه، وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا نحو لولا زيد لا كرمتك، ومنه لولا زيد كان كذا. نعم لو أعدتم. لولا زيد لولا زيد لأكرمتك لأكرم نعم لأكرمتك بضم التاء. نعم لولا زيد لأكرمتك لأكرمتك بالضم شيئا. نعم شيئا. نعم نعم بارك الله فيك. نحو لولا ذك لأكرمتك، ومنه لولا أنا كان كذا، أي لولا أنا موجود. وتارة حرف تحضيد وعرض، أي طلب بإزعاج أو برفق، فتختص بالمضارع في تأويله نحو لولا تغفرون الله، لولا أخرتني إلى أجل قريب. وتارة حرف توبيخ فتختص بالماضي نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. نعم. وقيل تكون حرف استفهام نحو لولا أخذني إلى أجل قريب، لولا أنزل إلي ملك. قال الهروي والظاهر أنها في الأولى للعقل. نعم قاله الهروي. نعم عندكم هاء بعد قال. قاله الهروي. قاله الهروي. قاله الهروي والظاهر أنها في الأولى للعقل وفي الثانية للتحضير. وزاد معنى آخر وهو أن تكون بمنزلة لم وجعل منه. فلولا كانت قرية آمنت أي لم تكن قرية آمنت. والله أن المراد فهلا وهو قول الأخفشي والكسائي والفراء ويؤيده أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود فهلا. ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. نعم أحسنتم بارك الله فيك. أحسنتم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة كلا أي السادسة من النوع الثالث وهو ما جاء على ثلاثة أوجه. سبق أن ذكر ما جاء على وجه واحد وما جاء على وجهين، وهذه الكلمة هي السادسة مما جاء على ثلاثة أوجه. فيقال فيها حرف ردع وزجر، هذا قول الخليل وسيبويه والمبرد والزجاج وجمهور البصريين. هؤلاء الكبار لا معنى لكلا عندهم إلا الردع والزجر، فهي عندهم مما جاء على وجه واحد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. جاءت هنا ثلاث مرات وهي للردع والزجر عن الاشتغال بالتكاثر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، ليس الأمر كما يظن. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا زجر عن هذا التصور المنكر أن الإنعام علامة إكرام الله العبد والتضييق في الرزق علامة إهانة الله العبد. فكلا حرف ردع وزجر لا معنى لها عند هؤلاء الكبار الخليل وسيبويه والمبرد والزجاج وجمهور البصريين إلا الردع والزجر. قال: في نحو فيقول ربي أهانني كلا، أي انتهي عن هذه المقالة، فهي حرف ردع وزجر. وحرف تصديق في نحو كلا والقمر، والمعنى إي والقمر. وعلى القول الأول هي الردع والزجر هنا لأنها جاءت في سياق الحديث عن الوليد بن المغيرة، وبعد الحديث عن النار يقول ارتدع عن هذا التكذيب وعن هذا الكفر، ثم قال والقمر. وبمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية على خلاف في ذلك هل هي بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية. نحو كلا لا تطيعه. والصواب الثاني أنها بمعنى ألا الاستفتاحية لكسر الهمزة في نحو كلا إن الإنسان ليطغى. معنى كلامه أن همزة إن تكسر بعد ألا في مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتفتح بعد حقا، وذلك مثل قراءة أبي جعفر وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. على قراءة الجمهور وعد الله حقا تم الكلام ثم ابتدأ كلام جديد إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. أبو جعفر يقرأ وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فأن تفتح تفتح همزة إن بعد حقا، يقال حقا أن. إذا نظرنا إلى كلا وجدنا أنها تكسر الهمزة بعدها كلا إن الإنسان ليطغى، فعلمنا أنها بمعنى ألا لا بمعنى حقا. لو كانت بمعنى حقا لفتحت همزة إن بعدها، هذا معنى قول ابن هشام. والصواب الثاني لكسر الهمزة في نحو كلا إن الإنسان ليطغى. ثم قال رحمه الله: السابعة لا فتكون نافية وناهية وزائدة. هذه الأوجه الثلاثة التي جاءت عليها لا. فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا، نحو لا إله إلا الله، هذه لا النافية للجنس التي تنصب الاسم وترفع الخبر، تعمل عمل إن، ومنه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال وعمل ليس قليلا، أي تعمل عمل ليس قليلا، وذلك في مثل قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه. ويعني هنا لا عاملة التي تعمل عمل إن وعمل ليس، هذه عاملة، وقد تكون غير عاملة، ومن غير العاملة العاطفة، العاطفة نافية غير عاملة، تقول مثلا جاء زيد لا عمرو، هذه نافية لكنها غير عاملة. وكذلك الجوابية المقابلة لنعم، نحو أقدم زيد فتقول لا، هذه نافية. وكذلك الداخلية على المضارع في نحو لا يسمن ولا يغني من جوع، هذه نافية. وعلى الماضي أيضا تدخل قليلا على الماضي، فلا صدق ولا صلى، هذه نافية. وكثيرا ما تدل مع الماضي على الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن بهذا، لم تبن لهذا، لا ردها الله عليك، يعني اللهم لا تردها عليه. فكثيرا ما تدل مع الماضي على الدعاء. إذن هذه للنافية. ثم قال رحمه الله كقوله، نعم هذا مثال للعامية عمل ليس، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. قال والناهية تجزم المضارع نحو ولا تمنن فلا يسرف في القتل. والفرق بين النافية والناهية من حيث اللفظ أن الناهية تختص بالمضارع، أما النافية فلا تختص بالمضارع، قد تدخل على الماضي كما سبق فلا صدق ولا صلى. وكذلك الناهية تعمل الجزم، ولا تمنن فعل مضارع مجزوم، فلا يسرف في القتل، يسرف فعل مضارع مجزوم، بخلاف النافية فلا تجزم، لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن حيث المعنى أن الكلام عن الناهية طلبي، ولا تمنن الكلام هنا طلبي، ومع النافية خبري، لا يسمن ولا يغني من جوع، الكلام هنا خبري. قال رحمه الله والزائدة، هذه هي الثالثة، هذا الوجه الثالث الذي تأتي عليه لا، أن تكون زائدة، دخولها كخروجها، وفائدتها التقوية والتوكيد، نحو ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد، كما جاء في موضع آخر في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد، في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا يدل على أنها صلة. وسيأتي إن شاء الله في آخر متن قواعد الإعراب أن الألي قد تعبير عنها في القرآن بأنها صلة أو مؤكدة، حتى لا يظن أن في القرآن ما هو مهمل، سيذكر هذا ابن هشام إن شاء الله في آخر المتن. ومنها قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، لا هنا صلة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي يؤمنون، لا صلة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يرجعون، لا صلة. فمن عادة العرب أنها ربما لفظت لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده. ومنه في القرآن سوى ما تقدم لا أقسم بيوم القيامة، ليس المقصود نفي القسم، بل المقصود تقوية القسم وتوكيده. وقد قال المرادي في الجانب الداني في حروف المعاني قال: زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. وقال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. وعلى هذا يكون معنى لا أقسم بيوم القيامة معناه توكيد القسم بيوم القيامة، ليس المعنى نفي القسم، بل معنى توكيد القسم. وعلى ما قاله ابن جني من أنه قائم مقام إعادة الجملة يكون معنى لا أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. والدليل على أنه ليس نفيا للقسم أن الله تعالى أقسم في كتابه بيوم القيامة. أين تجد هذا في القرآن؟ نعم، واليوم الموعود. واليوم الموعود، أحسنت، بارك الله فيكم. وكذلك ولا أقسم بالنفس اللوامة ليس نفيا للقسم بل لا صلة للتوكيد، بدليل أن الله تعالى أقسم بالنفس في موضع آخر. أحسنت، ونفس وما سواها. كذلك لا أقسم بهذا البلد معنى أقسم بهذا البلد أقسم بهذا البلد، جاء القسم بهذا البلد في موضع آخر. أين؟ أحسنت، وهذا البلد الأمين. نعم، ويدل لذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أثبت أنه قسم. وهذا كثير في كلام العرب، زيادة لا، هذه زيادة كثيرة في كلام العرب. قال امرؤ القيس: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فلا وأبيك أي فوأبيك. وقال آخر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع، أي كاد يتقطع. فلا صلة تؤكد الكلام وتقويه. ثم انتقل إلى الكلام على النوع الرابع، وهو ما جاء على أربعة أوجه، وهو أربعة أشياء. قال رحمه الله: النوع الرابع ما جاء على أربعة أوجه وهو أربع، إحداها لولا، فيقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، إذن هو حرف امتناع لوجود. قال: وتختص بالجملة اسمية المحذوفة الخبر غالبا. محل وجوب حذف الخبر إذا كان كونا عاما: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هنا يجب حذف الخبر، أي لولا دفع الله موجود. أما إذا كان كونا خاصا فهنا إن كان معلوما جاز حذفه، مثلا: لولا أنصار زيد ما سلم، ما تقدير الخبر؟ أحسنت، نعم أحسنتم، لولا أنصار زيد نصروه حموه ما سلم، فهنا هو معلوم فيجوز حذف الخبر ويجوز ذكره. أما إذا لم يكن معلوما فيجب ذكره: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة. لو لم يذكر الخبر لم يعلم، لولا قومك حديث عهدهم بكفر هذا الخبر لنقضت الكعبة. ففي قولك لولا زيد لأتيت، الآن هنا لولا حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، لولا زيد لأتيت، التقدير لولا زيد موجود لأتيت، هذا التقدير. ما الذي امتنع؟ لولا زيد لأتيت، لولا حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، ما الذي امتنع؟ أحسنت، لوجود، أحسنت، امتنع الإتيان لوجود زيد، امتنع الإتيان الذي هو الجواب لوجود زيد الذي هو الشرط. قال: نحو لولا زيد لأكرمتك، ما الذي امتنع؟ نعم، لوجود زيد. أحسنتم، امتنع الإكرام لوجود زيد. قالوا منه لولاي لكان كذا، أي لولا أنا موجود أقيم الضمير المتصل مقام المنفصل وحذف الخبر، وهذا مذهب الأخفش. وأما سيبويه فذهب إلى أن لولا جارة للضمير كما سبق. قال وتارة حرف تحضيض وعرض، أي طلب بإزعاج أو برفق، فتختص بالمضارع أو بما في تأويله. والذي في تأويل المضارع هو الماضي لفظا الذي معناه الاستقبال، هو الماضي لفظا الذي معناه الاستقبال، نحو لولا تستغفرون الله، أي استغفروا، هذا حظ على الاستغفار. لولا أخرتني إلى أجل قريب مؤول بالمضارع، أي لولا تؤخرني، لأنه لا معنى للتأخير في الزمن الماضي. قال وحرف توبيخ فتختص بالماضي، نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هذا توبيخ ولوم. كذلك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا توبيخ. قيل وتكون حرف استفهام، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أنزل إليه ملك، قاله الهروي. قال ابن هشام والظاهر أنها في الأولى للعرض وفي الثانية للتحضيض، فلم يثبت هذا المعنى، لم يثبت مجيء لولا حرف استفهام، فهي قال في الأولى للعرض، لولا أخرتني إلى أجل قريب هذه العرض، لولا أنزل إليه ملك لولا هنا التحضيض. وزاد أي الهروي معنى آخر، وهو أن تكون بمنزلة لم، فتكون لولا نافية. وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت، أي لم تكن قرية آمنت. قال ابن هشام والظاهر أن المراد فهل لا، يعني تكون للتوبيخ، ردها التي للتوبيخ. قال وهو قول الأخفش والكسائي والفراء، ويؤيده أن في حرف أي في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فهل لا، فهذه القراءة تفسر المعنى وتفهمه. قال ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. توبيخهم، فلولا كانت قرية أمات، توبيخهم على ترك الإيمان يقتضي عدم وقوع الإيمان منهم، هذا معنى قوله. ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، يلزم من التوبيخ معنى النفي، هم ما وبخوا على هذا الشيء إلا لأنهم تركوه، لأن قران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. والمصنف كما ترون رد ما قيل إنه استفهام إلى العرض والتحضيض، قيل وتكون حرف استفهام، قال بعد ذلك والظاهر أنها في الأولى للعرض وفي الثانية للتحضيض، رد معنى الاستفهام إلى العرض والتحضيض، وضعف المعنيين الأخيرين اللذين زادهما الهروي، أنها تكون حرف استفهام وتكون نافية بمعنى لم. وعلى هذا لولا كم وجها تأتي له؟ لا لا، على ما رجحه ابن هشام. أحسنت، ثلاثة، أحسنت. تكون حرف امتناع لوجود، وحرف تحضيض وعرض، وحرف توبيخ. جزاكم الله خير، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عمر. وعليكم السلام. للتوبيخ على عدم الإيمان، نعم هذا توبيخ، نعم بمعنى هلا، يعني أن هذا التوبيخ على عدم الإيمان، وبخوا على تركهم الإيمان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.